قال محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. تعال آمين. سليمان سليمان قال ابن جرم رحمه الله في الآجرومية: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ذكرت في المرة الماضية أن قول الشيخ باب المصدر يعني به المفعول المطلق. المفعول المطلق هو المصدر في حالة نصبه في التصريف الثالث، ضرب يضرب ضربا، فضربا هو مصدر لكنه أيضا منصوب، فهنا نطلق عليه مفعول مطلق. مفعول مطلق لأن المصدر نفسه قد يكون منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا بحسب موقع من الإعراب. والمصدر أصل المشتقات، الضرب يأخذ منه ضربة، ونأخذ منه يضرب، وأخذ منه يضرب وضارب ومضروب، فسمي مصدر لأنه أصل المشتقات جميعا، أصل المشتقات جميعا. هذا المصدر يعرب حسب موقعه من الإعراب، لكن إذا جاء ثالثا في التصريف وذكر مع فعله فهو المفعول المطلق. ضرب يضرب ضربا، أكل أكلا، شرب شربا، أخذ أخذا، فأخذا وشربا هذه نعربها مفعول مطلق لأنها بنفس لفظ فعلها، نفس لفظ الفعل. ضرب ضربا، أكل أكلا، مشى مشيا، سمع سماعا، فسماعا ومشيا وضربا وأخذا نعربها مفعول مطلق. قد يجي المفعول مطلق موصوفا، مشى مشيا سريعا، المفعول المطلق مشيا وسريعا صفة له، وقد يحذفون المفعول المطلق ويبقون صفته فيقولون مشى سريعا، مشى سريعا. في هذه الحالة السريعا اللي هي صفة للمفعول المطلق المحذوف نعربها نائب مفعول مطلق، نعربها نائب مفعول مطلق. أو يذكرون معنى الفعل دون لفظه، بدل ما يقول وقف وقوفا قال وقف قياما أو قام وقوفا، فوقوفا أدت معنى القيام لكن ليس بنفس لفظه، نعربها هنا ما نعربها مفعول مطلق، نعربها نائب مفعول مطلق اللي هو قال عنه المفعول المطلق المعنوي. الشيخ المعنوي يعني نائب مفعول مطلق، نائب مفعول المطلق أشار إلى نوع منه، وهو حين يذكر معناه دون لفظه يقولون وقف قياما ولا يقول وقف وقوفا مثلا. لو قال وقوفا مفعول مطلق، لكن لو أدى معناه بلفظ آخر وقف قياما أو قام وقوفا، وقوفا هنا نعربها نائب مفعول مطلق، نائب مفعول مطلق. تبسم ضحكا أو ضحك تبسما مثلا، فهنا نائب مفعول مطلق لأنها لم تأتي بنفس اللفظ لكن أدت معناه. نعم. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وحذاء وحذاء وحذاء حذاء طيب وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. المفعول فيه وهو ظرف الزمان والمكان، يسمى مفعول فيه ويسمى ظرف الزمان والمكان. الظروف ما صح أن يقع أو تقع في مكانها، يعني بمعنى إذا قلت حضر زيد صباحا يعني في الصباح، ونام الطفل ليلا يعني في الليل. الظرف اسم يدل على وقوع الحدث فيه، وقوعه فيه. حين أقول أنا نام محمد ظهرا، أي نام في الظهر، وقع النوم هذا في هذا الوقت. وقف زين العابدين أمام المسجد يعني في هذا المكان، وقف في هذا المكان. أما إذا لم يؤدي معنى فيه فلا يعرف ظرف زمان. يعني لو قلت أنا مثلا اليوم يوم جميل، اليوم هنا لا تؤدي وقوع شيء فيها، إنما أنا أخبرت عن هذا اليوم أنه يوم جميل، فهنا نعربها حسب موقعها من الإعراب. نعرب اليوم هنا مبتدأ ويوم الثاني خبرها، واضح؟ لأنها لا تؤدي معنى أنه وقع الحدث فيها، أو لا تؤدي معنى فيه. اليوم يوم جميل، لكن لو قلت سافرت أو سافر محمد اليوم، إذن أدى إلى وقوع السفر في هذا اليوم، أصبحت ظرفا هنا، أصبحت ظرفا. نعم. فهنا لما أقول مثلا سافر محمد ظهرا عصرا مغربا عشاء عتمة ظهرا مساء صباحا ليلا، كلها دلت على أنها ظروف لهذا السفر، أنها أوعية وظروف لهذا السفر. وقع السفر في هذا الوقت، في الليل، في المساء، في الصباح، هذه نعرفها ظرف، ظرف زمان موصول. وقفت أمام الكاميرا وخلفها وبعدها وإزاءها، كلها تدل على مكان وقوفي، مكان وقوفي. فهذا الظرف دائما موصوب، نقول ظرف زمان أو ظرف مكان حسب ما دل على الزمان زمان، وما دل على المكان مكان. ظرف منصوب، الظروف دوما منصوبة، الظروف دوما منصوبة، وبعضها مبني في محل نصب. نعم. قال رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بها من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. الحال اسم منصوب يبين الهيئات، هيئة الفاعل أو هيئة المفعول عند وقوع الفعل. أقبل محمد، كيف أقبل محمد؟ يسأل عنه بكيف. كيف أقبل محمد؟ ما الهيئة التي أقبل عليها محمد؟ قال ضاحكا، واقفا، أقبل ماشيا، راكبا، مبتسما، حزينا، باكيا. فكلمة باكيا أو حزينا أو ماشيا تبين هيئة زيد عندما أقبل، أو هيئة محمد عندما أقبل، عندما فعل هذا الفعل، أو عندما وقع عليه الفعل. ضربت العبد مسيئا، يعني ضربته حال كونه مسيئا. فالحال اسم منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به حال حدوث الفعل، حال حدوث الفعل. تقول مثلا نام الرجل متعبا، بينت حاله عندما نام، نام حال كونه متعبا. الحال منصوبة ونكرة، نكرة. صاحب الحال يجب أن يكون معرفة. نام محمد، نام الرجل، سافر زيد، سافرت فاطمة حزينة باكية ضاحكة مبتسمة إلى آخره. فهي صاحبة الحال أو صاحب الحال معرفة. ولذلك يقولون في القاعدة المشهورة، اكتبوها: الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. لأن الحال ممكن تكون مفردة وممكن تكون جملة. تقول مثلا الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. تقول مثلا أقبل رجل وهو يضحك، جملة وهو يضحك جملة اسمية في محل رفع صفة. لما صفة؟ لأنه رجل نكرة. طب شيل رجل واكتب أقبل الرجل وهو يضحك، نفسه هي وهو يضحك تصير في محل نصب حال، لأنه الفاعل هنا أصبح معرفة، أصبح معرفة، صاحب الحال معرفة، النكرة لا تكون إلا في الصفات. الصفة ممكن تكون معرفة ممكن تكون نكرة، لكن علشان أنت تجيب حال أو جملة حال بعد معرفة تكون هي حال. أقبل محمد يضحك، يضحك فعل، جملة فعلية في محل نصب حال، لأنه ما قبلها معرفة محمد. لكن أقبل ولد يضحك صارت يضحك جملة في محل رفع صفة. فانتبه لهذه المسألة، الحال نفسها نكرة لكن صاحبها معرفة، صاحبها معرفة. نعم. قال رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم الموصول المفسر. ولا يجيء الحال إلا بعد تمام الكلام، إلا بعد الاستيفاء بأركان الجملة. ما يصح أن تقول جاء ضاحكا زيد، تجيب حال قبل الفاعل، لا، قبل صاحبها، تأتي بصاحبها ثم تأتي بالحال. أقبل زيد ضاحكا، ولا تقول أقبل ضاحكا زيد، لا، تمام الكلام يعني تمام أركان الجملة، تأتي بالفعل والفاعل بعدين تجيب الحال. نعم. قال رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. التمييز اسم منصوب يبين من بهم من الذوات، وليس من الهيئات كما الحال، الحال يبين من بهم من الهيئة، لكن التمييز يبين من بهم من الذات. مثلا أغلب ما يأتي التمييز في الأعداد، اشتريت 70، العدد مبهم، 70 ماذا؟ ما تستطيع أن تتخيل 70 ماذا. لكن حين أقول اشتريت 70 قلما، فكلمة قلما نكرة منصوبة بيّنت الذات لهذا العدد، بيّنت ما هو هذا المعدود له، 70 قلما، 70 سيارة، 70 دفترا. فهنا اسم منصوب بيّن من بهم من الذات، من العدد ذات. فهنا المعدود بيّن اللي هو التمييز، بيّن الجهالة الموجودة في العدد. اشتريت 80، طبعا العدد يعرف حسب موقع من الأعراب. هنا اشتريت 80 ماذا؟ والله 80 غطلا من التمر. اشتريت 80 قلما، قلما نعربها تمييز منصوب، تمييز منصوب ميزت هذا العدد. أكثر ما تأتي للأعداد واللي احنا نسميه تمييز المفرد، تميز الأعداد، تميز المقادير الغطل، وتميز الكم اللي هو الوزن، وتميز الكيل، تقول مثلا بعت 2 غطلين مثلا سمنا، فسمنا تمييز ميزت هذا الوزن. اشتريت 2 صاعين شعيرا، شعيرا تمييز ميز هذا الكيل في المكيلات وفي الموزونات وفي الأعداد وفي المسافات. مشيت 70 فرسخا فميزت الأعداد وميزت المسافات. اشتريت 2 متر قماشا، فقماشا اسم منصوب بين مساحة أو الذي اشتريته أنت من القماش، ولذلك نعربها تمييز منصوب لأنها ميزت، تسمى تمييز النسبة أو تمييز العدد، تمييز المفرد يسمى، أو تمييز الذات تسمى تمييز الذات أو تمييز المفرد، يقابلها تمييز الجملة أو تمييز النسبة. وفجرنا الأرض عيونا، عيونا تمييز، ميزت جملة كاملة. فجرنا الأرض، اشتعل الرأس شيبا، ميزت جملة اللي هي اشتعال الرأس، اشتعل الرأس، هذا تسمى تمييز جملة. كل إعراب تمييز لكن معانيه تختلف بيانه. فالتمييز اسم منصوب يبين من بهم من الذوات، وكالحال يأتي منصوبا نكرة بعد تمام الجملة. نعم. قال رحمه الله: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى وسواء وسواء وسواء وخلا سواء مكتوب عندك سواء وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا. إلا زيدا وإلا زيدا حكم لا زيدا. أيوة تسكين. ما ضربت إلا زيدا زيدا. وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوا وسوا وسواء ومجرور لا غير لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا وحاشا زيدا وزيد. الاستثناء أريدكم أن تكتبوا هذه الجمل عندكم. واحد، قام القوم إلا محمدا، خلي فراغ بعديها قام القوم إلا محمدا. طيب خلي فراغ بعديها اكتب رقم اثنين نفس الجملة لكن ضيف لها ما قام القوم إلا محمدا، ما قام القوم إلا محمدا. خلي فراغ اكتب رقم ثلاثة ما قام إلا محمد، ما قام إلا محمد. جميل، كتبتم؟ طيب الجملة الأولى أين أداة الاستثناء يا زين العابدين؟ إلا. إلا ماذا بعدها يا أسامة؟ محمد. محمد استثناء، نسميه المستثنى. أنا عندي أداة استثناء إلا، ما بعدها نسميه مستثنى. مستثنى. طب هذا الاستثناء استثنيته من ماذا؟ مما قبل إلا، المستثنى منه. من هو المستثنى منه يا يعقوب؟ لا، القوم. محمد مستثنى، استثنيته من ماذا؟ من القوم. إذن القوم تضع أنه هي مستثنى منه، صحيح؟ محمد مستثنى وإلا أداة استثناء. معي يا سليمان أعد ما قلته. إلا حرف استثناء، وما بعد إلا؟ بعد إلا مستثنى، وما قبل إلا؟ مستثنى منه. جميل؟ خلاص؟ طيب إذا كان المستثنى منه اللي هو ما قبل إلا موجود مذكور في الجملة نسمي الجملة تامة. ماذا نسميها؟ إذا نكتب تحت الجملة هذه قام القوم إلا محمدا جملة تامة. هل هي منفية؟ الجملة الأولى منفية؟ في نفي؟ إذا نقول جملة تامة موجبة. جملة تامة موجبة، معاي؟ صحيح؟ طب نأتي إلى الجملة الثانية. هل هي تامة ولا ناقصة؟ يعني ناقصة يعني مو موجود المستثنى منه. هل هي موجود المستثنى منه اللي هو ما قام القوم إلا محمدا؟ تامة، موجود القوم اللي هم القوم مستثنى منه موجود. إذا نكتب جملة تامة رقم اثنين، جملة تامة، هل هي منفية ولا موجبة؟ منفية، لأنه في ما. إذا نكتب جملة تامة منفية. نأتي إلى الجملة الثالثة، هل هي، هل المستثنى منه موجود؟ غير موجود. إذا نقول جملة ناقصة، جملة ناقصة، والناقصة لا تكون إلا منفية، لا تكون إلا منفية. إذا جملة ناقصة منفية، صحيح؟ كم عندي جملة الآن يا خالد، يا ابن وليد، يا ابن النباري؟ ثلاث جمل. الأولى جملة تامة مثبتة، والثانية جملة تامة منفية، والثالثة ناقصة منفية. قال إذا كانت الجملة التامة مثبتة فما بعد إلا يعرب مستثنى منصوب، دائما منصوب. ما بعد إلا جملة تامة مثبتة، ما بعد إلا نعرب دوما مستثنى منصوب. ننصبه، نقول قام القوم إلا زيدا، وأقبل الجمع إلا خالدا، وفازت النساء إلا مثلا خديجة مثلا. ننصب ما بعد إلا. الجملة الثانية إذا كانت الجملة تامة، تامة يعني ماذا يعني معنى تامة يا شيخ محمد هنا؟ ما معنى تامة؟ يعني مستثنى منه مذكور. إذا كانت الجملة تامة منفية، جملة تامة منفية، ما بعد إلا يجوز أنك تنصب وتعرب مستثنى منصوب كالأولى، ويجوز أن تعرب على البدل، يصير إعرابان له ما بعد إلا، مستثنى منصوب أو بدل مرفوع، بدل من القوم. ما قام القوم فاعل قوم، إذن محمد هنا تصير بدل مرفوع من القوم. فلك ما بعدها إذا كانت الجملة تامة منفية. شوف النفي كيف أثر. إذا كانت جملة تامة منفية فلك ما بعد إلا النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. الجملة الثالثة إذا كانت تامة، لا عفوا، إذا كانت ناقصة منفية، مثل ما قام إلا زيد، هنا ما بعد إلا يعرب حسب موقعه من الإعراب. كيف؟ كأنك شلت ما وإلا وإعرب إعراب عادي. قام زيد، شو إعرابها؟ زيد فاعل. وهو بعدين يقول ما رأيت إلا عمرا، رأيت عمرا، عمرا مفعول به نعربه، وما مررت إلا بزيد اسم مجرور. فإذا كانت منفية ناقصة تعرب ما بعد إلا يعرب حسب موقع من الإعراب. هذه الثلاث حالات الاستثناء، واضحة معي يا يعقوب؟ الأولى جملة تامة مثبتة، ما بعد إلا دائما مستثنى منصوب. الجملة الثانية تامة منفية، ما بعد إلا إما يعرب منصوبا على الاستثناء أو على البدلية يرفع. الجملة الثالثة إذا كانت الجملة ناقصة منفية فهنا تعرب حسب موقع من الإعراب، كأنك شلت ما وإلا وأعرب إعراب عادي، أعرب إعراب عادي. هذا بالنسبة لي إلا، هي أم الباب، إلا أم باب الاستثناء. نأتي إلى القسم الثاني، غير وسوى وسواء وكذا إلى آخره، هذول الثلاثة والأربعة. غير وسوى وأخواتها، أخواتهما، ما بعد غير وسوى دائما يعرب مضاف إليه مجرور. الآن نفس العبارات اللي كتبناهم اكتبهم بدال إلا حط غير. قام القوم غير زيد، وما قام القوم غير محمد، وما قام غير فهد. نفس العبارات بدال إلا حط وضع غير، وقس عليها سوى وسواء. لا حلو. غير هنا ما بعد غير نعرب دوما مضاف إليه مجرور، اللي هي محمد اللي جاءت، أو زيد، أو فهد اللي جاءت بعد غير تعرب دوما مضاف إليه، غير نفسه وسوى، وسواء نفس اللي وقعت موقع إلا، تعرب إعراب ما بعد إلا السابق، ما بعد إلا السابق. يعني إذا كانت الجملة تامة مثبتة فغير نضع عليها فتحة ونعربها هي نفسها مستثنى منصوب. معاي؟ مش كنا عربنا إلا محمدا مستثنى منصوب محمدا، هذا الإعراب ضعه لغير نفسه فتكون غير هي مستثنى منصوب. الجملة الثانية ما قام القوم غير، تحط فتحة وتقدر تحط ضمة عليها، فتحة تعربها مستثنى منصوب وفتحة تعربها بدل مرفوع. والجملة الثالثة ما قام غير زيد تعربها فاعل، نفس الإعراب اللي أعربته لي ما بعد إلا، نفس الإعراب اللي أعربته ما بعد إلا. خلاص واضح؟ طيب نأتي إلى حاشا وعاد وخلا. قل يا أسامة. أي واحدة منهم؟ مضاف إليه مجرور. نأتي إلى حاشا وعاد وخلا. حاشا وعاد، اكتب هذه الجملة الآن، ضع خطا على اللي راح سابق كله واكتب. الآن هذه ما انتهى موضوع التامة ومثبتة في خلا وعاد. نقول مثلا حضر القوم خلا زيدا، نتكلم عن خلا وعاد وحاشا نفس الشيء. خلا القوم، اكتب خلا القوم، حضر القوم خلا زيدا، ثم اكتب سطر فاضي واللي بعديها حضر القوم خلا زيد. مرة خلي زيد منصوبة ومرة خلي زيد مجرورة. خلا وعاد وحاشا ممكن تعربهم فعل ماضي فيكون ما بعدها مفعول به منصوب. خلا زيدا تعربهم فعل ماضي فما بعدهم يكون مفعول به منصوب، حضر القوم خلا زيدا، زيدا يصير مفعول به منصوب. وممكن تعتبرهم حروف جر وما بعدها اسم مجرور، خلا زيد. إذا لك إعرابان لخلا وما بعدها، فإذا أعربت خلا فعل فما بعدها منصوب مفعول به منصوب، وإذا أعربتها حرف جر فما بعدها اسم مجرور. واضحة؟ لو جينا وحطينا ما على خلا، ما خلا وما عدا وما حاشا، اكتب سافر الرجال ما خلا محمدا أو ما عدا أو ما حاشا. إذا وضعت ما مع خلا أو عدا أو حاشا فهي فعل لا غير، وما بعدها فقط مفعول به منصوب، وما بعدها مفعول به منصوب. واضحة؟ إذا وضعت ما مع خلا أو عدا أو حاشا فإعرابها واحد وهي فعل وما بعدها مفعول به منصوب. نعم. في سؤال على الاستثناء قبل ما نمضي؟ طيب قل يا محمد. قال رحمه الله: باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، نحو لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. لا نافية للجنس. تذكرون إن وأخواتها؟ ماذا تفعل إن؟ تدخل على الجملة الإسمية، على المبتدأ وخبر، ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ وترفع. أعطيني مثال يا محمد. عبد العزيز محمد، قل يا محمد. إن زيدا كريم، وإن خالدا ذكي. إن حرف ناسخ، وزيدا اسم، إن وذكي خبر، إن مرفوع، صحيح؟ لا نافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب المبتدا وترفع الخبر نفس العمل، إلا أنها حين تنصب تنصبه بفتحة واحدة على البناء. طيب، لا نافية للجنس تعمل عمل إن بشروط. أول شرط، نعم يا زين، لا تنصب اسمها وترفع خبرها نفس إن. لا نافية للجنس تعمل هذا العمل اللي هو عمل إن بشروط. أول شرط أن تكون نافية للجنس وليس للواحد. شلون يعني؟ أقدر أقول أنا لا زيد في البيت ولا محمد، فأنا نفيت واحد اللي هو زيد ومحمد، هذه ليست، لا ليست معنى، هذه لا عمل لها، فقط النفي تفيد. لكن إذا أفادت جنس الشيء، لا رجل ولا واحد من الرجال، لا امرأة لا طالب، نفيت جنس الرجال وجنس النساء وجنس الطلبة، هل تسمى؟ لهذا سميت نافية للجنس. فأول شرط أن تكون نافية للجنس، للنوع كله، وعلى هذا يجب أن تكون، يكون اسمها نكرة، لأن المعرفة ليس شاملا. لما أقول زيد وعبيد وخالد هذه أفراد، لكن لما أقول رجل وطالب وولد هذه أجناس، جنس الرجال وجنس النساء وجنس الطلبة وجنس الأولاد، واضح؟ فأول شرط أن تكون نافية للجنس. الشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، لا رجل خائن بيننا. فرجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وخائن خبر لا نافي للجنس مرفوع بالضمة، فهي اسمها نكرة خبرها نكرة. طبعا إن مو شرط، ممكن يكون نكرة ممكن معرفة، لكن لا نافي للجنس لابد تكون نافية للجنس ويكون اسمها وخبرها نكرتان، أو يكون الخبر جار ومجرور لا رجل في الدار مثلا. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل. تقول لا رجل في الدار، أما لا يجوز تقول لا في الدار رجل، فصلت بين لا ورجل بفاصل اللي هو الخبر. فإذا فصلت بين لا نافية للجنس واسمها يجب أن تكررها، لا في الدار رجل ولا امرأة، تكررها وتلغيها، ترجع رجل مبتدأ مؤخر وفي الدار خبر عادي، لا في الدار رجل ولا امرأة، ترجع رجل مبتدأ مؤخر وفي الدار خبر مقدم وامرأة معطوف على المبتدأ. إذا فصل بينها وبين اسمها بفاصل تلغى وتكرر، يجب إلغاؤها ويجب تكرارها. جميل، يجب إلغاؤها ويجب تكرارها. السلام، تقول لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب لو كررتها بدون فصل، لا رجل في الدار ولا امرأة، تعمل ويجوز أن تلغى. يجوز أن تعمل إذا كررتها بدون فصل، ويجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة. فالتكرار يضعف لا نافي للجنس حتى لو لم يفصل بينه وبين اسمها بفاصل. واضح؟ نعم. وأيضا من شروطها ألا تسبق بحرف جر. سافر زيد بلا سبب، فلا هنا نافي للجنس لأنه ما بعدها سبب جنس، لكن سبقت بحرف جر فألغى عملها وجر الاسم المجرور، جر الاسم المجرور. نعم. قال رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. المنادى من أبواب المفعول به، لأن أقول يا زيد يعني أنادي زيدا، فالمنادى منصوب. المنادى له خمس أشكال: إما يكون مفرد معرفة، يا زيد ويا عمرو ويا خالد ويا فاطمة، أفاطم بعض هذا التدلل؟ أقول أو يكون نكرة مقصودة. ما معنى نكرة مقصودة؟ أنا لا أعرف اسم هذا الرجل لكني أقصده، أقصده يا رجل، فأنا أقصده مع أني لا أعرف اسمه، فهو نكرة لكنها مقصودة، نكرة ولكنها مقصودة. في هاتين الحالتين، حالتين إذا كان نكرة مقصودة أو علم معرفة أو معرفة مفردة، فإن المنادى يبنى على الضم، تضع ضمة واحدة، وتعربوا منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى مبني على الضم في محل نصب، تقول يا محمد اقرأ، فمحمد منادى مبني على الضم في محل نصب، ويا ظالم اتق الله، فأنا أعني ظالما محددا بعينه، ظالما محددا بعينه، فهنا مبني على الضم في محل نصب. هذه حالتي. نعم يا محمد. ها؟ لأنه المنادى منصوب أصلا، ما قلنا من أبواب المفعول به. لماذا هو في المحل؟ لأنه هو لأنه المنادى منصوب، لكن هنا بني على الضم فيبقى المحل منصوبا. في غير هالتين الحالتين، إذا كانت النكرة غير مقصودة، أي ظالم، يا ظالما، أي ظالم، يا رجلا، أي رجل، فهنا ينصب. يا رجلا نعرب منادى منصوب، يا غافلا منادى منصوب، لأني ما أعني واحد بعينه، أعني أي واحد، نكرة غير مقصودة. أو كان مضافا، يا عبد الله، يا طالب العلم، يا بائع المسك، فهنا مضاف فينصب. أو يكون شبيها بالمضاف، بدل يا طالب العلم أقول يا طالبا علما، أنون المضاف والمضاف، يا طالعا جبلا، يا راكبا خيلا، فهذا أيضا ينصب. فالمنادى عندنا حالتان: يبنى على الضم في محل نصب في العلم في المعرفة المفرد، وفي النكرة المقصودة، وينصب مباشرة فيما عدا ذلك، ليكون مضاف أو شبيه مضاف أو نكرة غير مقصودة. حروف النداء أشهرها يا، ينادى بها للقريب وينادى بها للبعيد. يا راكبا إما عرضت فبلغ الندى مايا من نجران ألا تلاقيه، صحيح؟ يا مشهورة وهي أكثرها استعمالا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومنها أيا، أيا يا محمد، أيا محمد، ينادى بها للبعيد، أيا، وهيا، هيا اللي يقولوا اليوم هي، هيا، هذه للبعيد. ومنها أي بني، أي، وينادى بها للقريب، أي بني. ومنها الهمزة، أبني، أمحمد، اسمع الهمزة للقريب، أبني إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى العظائم فافعلي، الله فاتقه وأوفي بنذره، وإذا أصبت وإذا أصبت وإذا أصب وإذا أص أص الله فاتقه وأوف بنذره، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، واعلم بأن الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسألي. قيس بن خفاف البرجمي من قصيدة يوصي ابنه عند وفاته، قصيدة رائعة حلوة. أبني تقال دائما للتلطف للقريب. نعم، أقول مثلا أسليمان، أقول أسليمان ولا أسليمانة؟ ها قل يا سليمان، أقول أسليمان ولا أسليمانة؟ ما أسمع. لما أسليمانة؟ ألست مفردا معرفة؟ يبنى على الضم أسليمان، في محل نصب، صحيح؟ إذن سليمان أمحمد ولا أمحمد؟ أمحمد. كذا يا خالد؟ أخالد. أفاطم بعض هذا التدلل كذا؟ نعم. الله باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. المفعول لأجله، ويسمى أيضا المفعول له، المفعول له أو المفعول لأجله، اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل. سافر زيد رغبة في العلم، حبا في لقاء أهله، وغالبا أو لا يكون إلا قلبيا، قلبيا اسم منصوب مصدر، مصدر قلبي، يعني السبب بكت فاطمة حزنا على أخيها وسافر حبا في الصلاة في الحج ورغبة في الأجر. شوف، رغبة وحبا وحزنا كله تتصل بالمشاعر بالقلوب. المفعول لأجله سهل، اسم يسأل عنه لماذا، لماذا سافر محمد، ولماذا بكى خالد، ولماذا فعل كذا، فيقال رغبة وحبا وأملا وإلى آخره، يسمى المفعول لأجله والمفعول له. نعم. قال رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الجيش، جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة، والخشبة والخشبة، وهو لازم تبين الفتحة عشان تبين مفعول معه. نعم. عشان أقصد الوقف سكنة. أيوة، لكن هنا تعليم، لابد أن يبين الفتحة من أجل أن يبين هذه الواو بمعنى معه، ما الفائدة من المثال بلا فتحة؟ نعم. وأما خبر كان وأخواته، انتظر، المفعول معه واو تكون بمعنى معه، واو تكون بمعنى معه، في الغالب تأتي بما لا يجتمع وصولهما معا أو فعلهما معا، يعني مثلا سرت والنيلة، لما تمشي جنب النيلة حق أسامة، ها تتمشى تقول سرت والنيلة، مش أنت ماسك بيد النيل وماشي، لا، إنما سرت مع جريان النيل. فهنا الواو تسمى واو المعية، واو المعية. سار زيد والقمرة، ماشي وانت بالسفر ماشي، وإحنا الظاهر نقول ولا القمر ماشي معانا، سرت والقمرة، فهنا الواو تسمى مع، يعني سافر، يعني سرت مع القمر، وسرت مع النيل، واستوى الماء مع الخشبة، ووصل الأمير والجيش، يعني مع الجيش. هذه الواو تسمى واو المعية، ما بعدها ينصب ويسمى مفعول معه منصوب، يسمى مفعول معه منصوب، واضح؟ نعم. قال رحمه الله: أما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات. نعم، تقدمت كان وأخواتها، هنا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن إن تنصب الاسم وترفع، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. نعم، تقدم ذلك. نعم. وكذلك التوابع، توابع مرت معنا، اللي هي النعت الصفة والتوكيد والبدل والعطف، قلت لكم سيكررها في المرفوعات، في المنصوبات وفي المخفوضات. نعم، لأنها تتبع ما قبلها، ما قبلها مرفوع هي مرفوعة، منصوب منصوبة، مجرور مجرور. فقد تقدمت هناك. قال رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. المخفوضات بدأ الآن، بدأ في باب المخفوضات، يعني المجرورات، انتهى من المرفوعات ثم المنصوبات والآن المجرورات. ونحن نستعجل شوي قليلا لأنه اليوم ختامي، وكما طلب منا، لأنه هو وضع مختصرا، وإن شاء الله إذا تسنت فرصة نبدأ في شرح كتاب آخر بإذن الله أكثر توسعا. المخفوضات عن المجرورات، يجر الاسم بإحدى حالات الثلاث، إما أن يسبق بحرف جر أو يجر بالإضافة يكون مضاف إليه، أو يكون تابع للمجرور اللي هو النعت والبدل والعطف والتوكيد. هذه الأساسية يجر بحرف الجر. سبق هذا الكلام في علامات الأسماء، تحدثنا أنه من علامات الأسماء في أول يوم، في أول درس تحدثنا أنه من علامات الأسماء الجر بحرف الجر، بمن وإلى وعن وعلى والباء وإلى آخره. الباء تجر مرتين في القسم، وتجر بمعنى الباء العادية، لها عدة معاني أيضا. فحروف القسم اللي هي الواو والتاء والباء، بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. والتاء لا تأتي بالقسم إلا مع لفظ الجلالة. والواو كثيرة، والذي نفسي بيده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أبيات بن رواحة رضي الله عنه، غيرها وغيرها. فهذه تجر ما بعدها، والباء تجر واللام تجر، ولها عدة معاني، ليس هنا الآن مجال لذكر تلك المعاني، لكنها يجمعها أنها تدخل على الاسم فتجر. هذا أول باب. نعم، الباب الثاني وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. الإضافة نوعان، إضافة لفظية وإضافة معنوية. اللفظية تأتي بمعنيين، بمعنى اللام وبمعنى من. معنى هذا الكلام حين أقول هذا غلام زيد يعني غلام لزيد، وهذا قلم الشيخ يعني قلم للشيخ. وتأتي بمعنى من، تقول هذا خاتم حديد يعني خاتم من حديد، وثوب قطن يعني ثوب من قطن. فهي الإضافة تأتي بمعنى اللام وتأتي بمعنى من، وكلاهما تسمى إضافة لفظية. الإضافة المعنوية وهي التي ذكرها الشيخ هنا، الإضافة المعنوية التي هي إضافة الإضافة إلى إضافة الوصف إلى معموله. هذا كاتب الدرس، يعني إضافة اسم الفاعل وإضافة اسم المفعول والصفة المشبهة. هذا حسن الوجه، تسمى إضافة معنوية. فالإضافة عندك قسمان، مضاف ومضاف إليه. حين أقول أنا كتاب محمد، هذا كتاب محمد، اكتب هذه العبارة، هذا كتاب محمد. عندي كتاب مضاف، اكتب تحت مضاف محمد مضاف إليه. جميل. فأين المجرور في ذلك؟ أين المجرور؟ المضاف إليه هو المجرور، المضاف إليه هو المجرور دوما، المضاف إليه مجرور دوما. طب المضاف كيف نعربه؟ حسب موقعه من الإعراب. المضاف يعرب حسب موقعه من الإعراب. هذا مبتدأ، وماذا به هذا؟ كتابه. إذن هي إعرابها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثم نقول وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه مجرور. واضح؟ إذن المضاف إليه هو المجرور، لكن المضاف ممكن يكون منصوب، مجرور، مرفوع، حسب موقعه من الإعراب. تقول أكرمت أكرمت تلميذ زيد. وين المضاف إليه؟ زيد. والمضاف وين؟ تلميذ. إيش أعراب تلميذ يا يعقوب؟ كيف؟ أكرمت. تسألني أم تجيب؟ أجيب. مفعول به صحيح. أكرمت تلميذة. أحط فتحة حسب الإعراب. وسلمت على غلامي محمد. يبقى غلامي اسم مجرور وهو مضاف، محمد مضاف إليه مجرور. نعم. انتهى. والتوابع كما قلنا النعت والعطف والبدل والتوكيد، إذا جاء ما قبلها مجرور أيضا تصبح إيش؟ مجرورة. تم الكتاب وربنا محمود وله العلا والثناء والجود، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.